يقول إذا كان أحدنا يصلي وكانت له سترة وهو في حالة سجود أو ركوع ومر أمامه رجل فهل يقوم من السجود ويمنعه؟ كل حال لا شك يعني هو في حالة سجوده وفي حالة ركوع ومصلي حتى في هذه السورة ومصلي فإنه يدفعه نعم ولا يلزم من ذلك أن يقوم فيبارز في قيامه. قلناه أولا مجرد تنبيه أحيانا مجرد ممكن تمسه في ثيابه إذا كان تنبيه أو ممكن إن شاء الله ينتبه وضرب مقتضى منك أنك تدفع دفعا يعني ولو في حال يعني سجودك ماذا سيكون هذا الذي أنت ساجد يتخطر فوق رأسك كل ما لن يكون هذا وهذا في حق بدايتنا وبين عليك بشطاء إذا كنت ساجد وهو يتخطر فوق رأسك أنت ساجد لا شك أنك إذا كانت السترة الشرعية ليس بينك وبين يعني السترة إلا ممرشة وكثير ما نرى الناس يعني حتى الممرشة ما يخلوش وين مكان المرور جاءه قال ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة صلاة الجنازة يعني ينبغي كل حال نعم فاتني أن أنبه على أن صلاة الجنازة مستثنات داخل المقبرة داخل المقبرة إذا صلينا على جنازة فإن شاء الله جائز ما لم يكن في الصلاة استقبال أو أن تكون بين القبور إذا كان ما في استقبال معنى ما في صلاة الجنازة يكون القبور أمامنا يعني بحق مشمولة بقول صلاة وصلوا إلى القبور ولكذلك ليست بالمقابر على أن هناك بين بعض أهل العلم يحسن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو عن صلاة الجنازة بين المقابر قلت بعضهم يحسن هذا الحديث نعم وكثير منهم يضعفه فعلى أنه حسن وكذلك لا يجوز الصلاة على المقابر ويستثنى كذلك من الصلاة على الجنازة الصلاة على أو صلاة من لم يصلي عليها من لم يصلي على قبر مثلا فأراد فحكم الذي يريد أن يصلي كان راغب في أن يصلي قل ممكن إنسان مثلا كان قادم من سفر توفى أباه توفى أمه توفى أخوه فلم يريد أن تفوته الصلاة عليه فجاء في يومين ثلاثة أربعة الحق ليس محدود إلا أن الفقهاء بعضهم يحددوا بثلاث أيام وبعضهم يقول شهر نعم يعني المدة التي ممكن الإنسان يعتبر القبر فيها جديدا أما على كل حال يبقى هكذا يمكن ما نعرف في حد معين يعني يمكن أن يصلي على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد حديث صحيح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تقوم المسجد فيوم الأيام خارج الصحابة وصلوا عليها ليلا ويعني لم يريدوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها فلما سأل عنها أن الخير أن يصلي لنا فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها يعني بعدما دفنت صلى على قبرها إذا قلت هذه الصلاة صلاة جنازة على قبري ولو دفن صاحبه يجوز استثنات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال يصلي على القبر ولا يعني في حق أن يكون يصلي معناه يعرفه يعني يمكن يصلي عليه يستقبله قد يكون متجنب هكذا وهكذا لكن في استقبال يقول ما حكم وضع المصحف سترة إذا كان على المرفع إذا كان فيه مقدار شخص كافي إن شاء الله لا مانع من ذلك لا مانع أنه شيء شخص على كل حال يتخذه كما نحن كذلك نتخذ الكعبة عن قبلة نستقبلها وإن كان لا يتخذه على كل حال قبلة نتخذ سفرة وليس في ذلك إن شاء الله استهزاء به ولا تنقيص له نعم. قال هل جاء تحيل الصلاصي إلى القبر سدا لذريعة الشرك، مثله النهي عن الصلاة في المقابر لأنه أحيانا توجد مصليات لجنازة في المقابر مع حكم الصلاة بها. نعم، يعني ذكرت أن الصلاة إلى القبر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم، ونهى كذلك عن الصلاة في المقابر كما في الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقال بعضهم إن المقبرة كأنهم عللوا بنجاسة القبور، نجاسة القبور، والذين قالوا بنجاسة القبور كأنهم فرقوا بين المقبرة الجديدة والقديمة. فقال إذا كانت جديدة ما فيها ما زال النداء نداوة ربما وبلل وما إلى ذلك، ففرقوا بين المقبرة القديمة والجديدة. وتكلم في حق الصحيح أنه ليس من أجل نجاسة القبور وإنما من أجل نجاسة الشرك بالله عز وجل. هذا هو يعني الذي ينبغي أن يقال. إذن ثم أيضا يعني تعليق الأمر والأحكام بالعلم ليس معنى ذلك سيما في مثل هذه الأمور التعبدية الإنسان يتمسك بها بحيث كأنه يقول يعني في بعض الأحيان يجوز كذا لأجل إذا نخف وما إلى ذلك، لا، تبقى علة. نعم علة، ولكنه لا يقول ما شخص ما أننا أملنا من الشرك وأن كل ما فهمين توحيد وعلي فإنه يجوز لهم أن يصلوا كذا لأن العلة هذه يعني غير موجودة. نعم. يقول أحدهم قول بعض المحدثين يرد هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات بحجة أنه حديث أحد، ويقال قبل الحديث لانتشاره بين المحدثين لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذا كان هذا على حسب ظاهر السؤال يرد الأحد كلها، فجل الأحد الأحد والأحد متواترة قليلة جدا. هذا ربما شخص كأنه يتخذ هذه الدعوة لإنكار السنة بكاملها، وإلا في هذا الحديث حديث أخرجه كل أهل الكتب ذوي السنة كلهم بخاري مسلم الترمذي النسائي أبو داود الدارمي كلهم أخرجه. كان يقال بأن الموطأ مالك رحمه الله في رواية يحيى بن حديث عنه لم يخرجه ولا في رواية من رواية آخرين، ثم وجد في بعض النسخ حتى مالك رحمه الله في موطئ أخرج هذا الحديث. بعدما طلعت بعض روايات أخرى واشتهرت وانتشرت وجد فيها كذلك كان يستثنى وقال ما عدا مالك فلم يخرج في موطئه كل دواوين السنة. هذا يكفي على كل حال، وهذا أهل الصناعة. عندما نقول أهل الصناعة معناها أهل الحديث لأنهم أدرى بالحديث رواية ودراية. هذا الحديث يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو أحد؟ أحد لم يروي عن رسول كما هو عمر. عن عمر رواه علقمة بن القاسم، وعن علقمة بن القاسم رواه محمد بن باهمتين، وعن محمد بن باهمتين رواه يخي. هؤلاء إما جهابذة كيف يقول أحد؟ نعم أحد، قل يقول أحد نعم، لكنه حديث قلت أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أحد. إذن هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام قل له اترك كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانظر أين تجد نفسك. يقول ما هي المسافة التي تغطل بها الصلاة إذا صلى أحد باتجاه القبر وخاصة في المساجد التي تكون في قبلتها قبر؟ قلت أن المسجد وفي نفسه إذا سلم من أن يكون فيه قبر، فيه ولا في رحبته قبر، إذا الوجود قبر خارجه ليس هناك مسافة معينة، ولكن مهم يكون القبر مثلا في مقبرة، هذه المقبرة لها صورها وجداولها، وبين المقبرة والمسجد شارع فقط، هذا هو المعد. لا يكون قبر ملتصق في المسجد، أو معتبر مثلا كأنه يعني من مراتق النزل كوقوع مثلا بيوت الخلاء منه يعني متصلا كما نرى في كثير المساجد يعني متصلا إذا يكون على هذه الحال فليس هناك مسافة معينة إذا تحقق الانفصال بين المقبر بين قبر المسجد فيقال هنا في هذه الحالة لم نصلي في المسجد في القبر. يقول في البقاع المقدسة هناك اكتظاظ هل في هذه الحالة تصبح السترة واجبة؟ نعم هناك قول على كل حال والبخاري رحمه الله يعني في صحيحه كأنه رد عليه الرزاق بن همام رحمه الله في مصنفه نعم ولم أقف عليه كل هذا إلا أنه ينقل عنه أنه نعم عنوان دار عنوان ترجمة دار مثلا باب جواز الصلاة إلى غير السترة في الحرم أو نحو هذا العنوان فرد البخاري رحمه الله هذا ترجمة بترجمة أخرى كذلك فيه وجوب اتخاذ السترة حتى في الحرم نعم ورد في ذلك الأحاديث إذن كاين بعض الناس عندهم هذا عندهم هذه المسألة يقول مثلا في الحرم صلي على ركعة صلي نعم صلي كيفما اتفق عليك ولا تجتهد في السترة وإذا وجدت إنسان يصلي كذلك مر من أمامه في الحرم لا لا إنسان في الحرم كذلك يجتهد في أن يصلي في مكان ربما يقل في المرء ما يجيش لوسط المطاف أنت الناس طوف يصلي كما هكذاك يقول لك راه الناس يمر ولا يبالي وتمر من وراء أمامه المرأة نعم المرأة تمر من أمامه مش لمرأة واحدة نساء ممكن مرأة لا ساترة راح طلعت مرأة ما يساتها حتى راح مرأة في الصورة يعني لا تروح حول الكعبة وتمر أمامه ويراها هو في صلاته نعم يرى منها نعم ما لا يجوز له أن يرى من النساء إذن وتمر أمامه وهو بزعم أنه في الحرام ويجوز له لا يعني الحرام على كل حال أولى بهذه الأحكام فالإنسان يجتهد نعم في أن يتخذ له السترة ولو في الحرام سواء في مكة أو في المدينة ولا يجوز له كذلك إذا رأى الإنسان متخذ سترة أن يمر بين يديه لأنه كان كثير الناس وكل حال عندما هذا قلت بل بعضهم يتعنت ويريد أن يمر أمامك عندما يشوفك متخذ سترة بزعم أنه ربما عنده مسألة أنه يجوز لا لا يجوز حتى في الحرم لا يجوز والحمد لله يجد الإنسان عندما يتحرى يجد المكان الذي يصلي فيه نعم وتمضي صلاته كلها بلا يعني أن يمر من بين يديه أحد. يقول إذا كان المكان مخصص في الحمام للصلاة فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ إذا كان المكان مخصص من الحمام فيه مصلى إن شاء الله يجوز إن الأصل يقال الحمام هذا مصلى الحمام كان بعض الحمامات ممكن جدا يعني صاحب هذا في مقهى هذا في كذا في كذا المرافق ويدير فيها كذلك مصلى نعم هذا المصلى إن شاء الله يعني حتى الناس عادة إذا وجد المكان للصلاة يحترمونه ويدخل محتمين عليه وأما أن يقول مثلا في مكان تبديل ملابس وكذا وكذا كل هذا تبع الحمام ولو كان جهة فمن جهة ولكن يظهر عليها كأنها مكان معد للصلاة فيه حصائر فيه كذا فيه كذا وعزل مثلا نوع عزل هكذا نعم إن شاء الله ممكن يجد هذا يعني في حق ليس في الحمام بل ربما لا تتكتب شخص يعني يغير ملابسه هنا كله ممكن جدا يعني يجي مباشرة لأنه بحق الحمام المكان اللي ممكن يتحمل فيه الناس يغتسل فيه فهذا لا يسلم من نجس. من قال من كان يصلي لغير سترة فهل له حرمة أم يجوز المرور أمامه إن كان المار بعيد من أو تحق إذا كان بعيد إن شاء الله ف يعني الحمد لله المكان ليس له إن كان بعيدا فإن شاء الله المرور أمامه في المكان البعيد فلا مانع من أن تمر يقول هنا بهذه البلاد هناك مساجد قد دفن أشخاص أموات بجانب المسجد، هنا في هذه الحالة هل هو جائز؟ مثل مدينة أضرار بخصوص المدينة لا نعرف مسجد فيها قبر، ما يوجد، لا يوجد في مدينة أضرار بخصوص، هنا في وسط المدينة أقصد في وسط المدينة مسجد فيه قبر، واضح يا أخي؟ إذن وما دام الأمر كذلك فالمسألة ليست مكروهة. نعم، كان مسجد مثلا في أذن أظن، أذن ولا أظن، في مسجد نعم ندفن فيه، نعم إلى جنبه، نعم لأجل الصلاة فيه، وأما ما عدا ما فيش مسجد، تجيب لك بديفة فيه، ليس ندفن فيه. ها؟ ولا بجانبه، بل بينهما حائل، من رأى المكان يعرف بأنه ليس مدفون فيه ولا متسق به أصلا، بل بينهما يعني من رأى المكان جيدا يعرف بأن بينهما يعني فواصل كبيرة جدا. يمون أنا قلت وسط المدينة، وأما خارج المدينة موجود كثير، وسط المدينة أضرار لا يوجد، لا يوجد مسجد فيه قبر، لا يوجد مسجد فيه قبر، مسجد كل حال المدينة نعرفها كلها ما فيها قبر في وسط المدينة. نعم. نعم، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه وقوله إن المرأة تقطع الصلاة؟ هذا أصلنا إليه أثناء الحصة العام، قلنا أنه ممكن جدا يلتبس على البعض فيظنه أنه من باب يعني لا ليس من ذلك، النبي أصلا كان يصلي إلى السرير وفوق السرير عائشة، كان يصلي إلى السرير وفوق السرير عائشة رضي الله عنها، لا مانع من أن يصلي عليه الصلاة. فإذا أحدنا كذلك أراد أن عنده مثلا في بيته سرير وعليه مثلا بنته أو زوجته ولو بلغت المحيض كذلك لا مانع، وأما إذا أرادت هي قامت من السرير وأرادت أن تمر أمامه يمنع فرق إذن بين أن تمر وبين أن تكون هي يعني على السرير. قال جزاكم الله خير يا شيخ، من الذي تنصحون حفظا من الكتاب؟ كتاب نعم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يعني في الحقيقة يعني ربما لو أن الواحد عنده ربما سرعة حفظ وأراد أن يحفظه فلا مانع، لأن أكثره كما رأيتم إنما هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة الذي نعرفه من أحوالنا الحمد أن الأكثر منا ربما عنده محفوظات أخرى غير هذه مفرسها، ولذلك جيد الإنسان يكون عنده كثرة تردد على الكتاب، معناه لا يأمل من أن يقرأه ويمشي ويجي إليها كذلك العام كأنه يريد أن يحفظه، فتكون ألفاظه وربما يذكر أحيانا الحديث يقارب نصه، يقارب عبارة الحديث، لماذا؟ لكثرة ما كان يقرأه، فإن شاء الله يكون هذا يعني بمثابة يعني الصورة التي جيد لو كانت عند واحد منا تكفيه وتنفعه في يعني الاستشهاد أحيانا واستحضار ممكن النصوص، سيما عندما يكون في محل فيه نزاع وشيء من ذلك فممكن هذا يكفي إن شاء الله، مش لابد يذكر نص الحديث نعم ويذكر لفظه نعم بعبارته، وإن وجد نفسه نشطا بهذا فليه، أي أحاديث الكتاب مثلا يعني مر عليها كلها، ولا يعين مثلا بعض أحاديث من مثلا حديث السترة في أحاديث عديدة المؤلف رحمه الله لم يأتي عليها كلها، فإذا هو مثلا عين ثلاث أحاديث أو أربعة أحاديث من أجل ربما يعني قد يقول أنا أحتاجها مثلا في محادثاتي في كلامي في نقاشاتي وعينها واهتم بحفظها فجيد كلام كلام. لكن تقول كتاب يحفظ كله عن ظهر قلب كما لو كان متن من المتون، قلت الذي في حق نعرفه من أحوال الناس اليوم، لأن ربما حتى وإن حاوله مثل شخص بادر إليه ممكن قد لا يتيسر له إتمام الكتاب. ولكن الطريقة قلت إن شاء الله التي يعني تقوم مقام هذه وهو أن يكثر مدى قراءة الكتاب. أنا مثلا على الأقل قال من الموضع اللي توقفنا من من من حيث بدأنا إلى الموضع اللي توقفنا، يمر عليه مثلا يوميا يوميا يمر عليه، فإن شاء الله سوف يجد يعني جملة ما فيه من يعني الأحاديث حتى لو لم يحفظها فهي كأنها يعني شبه محفوظ. يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا لشخص واحد وهذا صحيح مقدارها 100 شخص؟ هذه الأخوة تبي لي إذن الأمور التي تكون كفارة، كفارة معناها كأنه يعني من أجل أن يكفر الله عز وجل أنت ما وقعت فيه من إثم ومن خطيئة، ليس لك أن تتصرف فيها إلا بالشرع، تخرجت ما تبغي كذا وكذا، هذه التبرعات التي يقال فيها. لأن الواحد منا أراد مثلا يخرج صدقة تطوع خرج بغير خرجها نقد، خرجها نقد يعني خرجها مثلا لباس كسوة يعني مثلا يشتري لباس للناس يعطيه لهم، خرجها كما تبغي كما يحلو، قال فلان محتاج القميص، محتاج القاشي، محتاج الدراهم، محتاج طعام، الصرف كما تبغي صدقة تطوع. لكن الصدقات الواجب إخراجها على وجه معين لا تكون إلا على وجه معين، إلا على الوجه المعين لك أو نقلك إلى الشر، سيما إذا كان كفارة كفارة كفارة ما عندك أنت، يجب عليك فقط أن تلتزم كفارة على الوجه التي أمرت بها، أما أنك تخرجها نقدا وما إلى ذلك لا. نعم. قال فيما يخص بعض الدروس من درس الابتدائي يطلب منهم كتابة عن عيد الميلاد، ماذا عن عيد الميلاد وعن عيد الميلاد يعني السنة الهجرية السنة الميلادية، لكن نقصد بها عن عيد الميلاد ماذا الجهة التي يريد. المهم إذا كان كل حال كان السن معروف أنه غير مكلف صراحة، ولكن على والده أن ينبهه على بعض المخالفات عموما التي يريد أن يربيه عليها، عامة يعني قال هذا محظور هذا لا يجوز هو كيف تتجنب هذا وتعرف الطفل في المدرسة الابتدائية هكذا حالة يعني أنه لم يبلغ بعد سن التكليف ولكنه في سن التربية، التربية هذه المطالب والده بأن يربيه على تجنب الحرام وبيان مثلا أن هذا محظور وأن هذا لا يجوز وأن هذا في مخالفة وهذا حرام وهذا ما يبغي ربي وهذا كذا ونحن هكذا يعلم الأحكام الشرعية. يقول ما حكم التلفاز في البيت؟ يعني ممكن التلفاز ربما صار شيء آخر، حكم الإنترنت وحكم يعني إلى آخره، أما التلفاز ربما كثير من اليوم هاجروه وتركوا التلفاز وصاروا إلى ما هو شد وأخطر. على كل حال سواء التلفاز ولا الانترنت ولا إلى غير ذلك من أشياء، يعني أما التلفاز العلماء تكلموا عليه والحمد لله كانوا على قيد الحياة كلهم، نستطيع أن نقول بإجماعهم أنهم لم يجيزوا لمن هو مهتم بصيانة أولاده وأهل بيته عن كل ما فيه خطر عليه. قلت قريبا أكاد أقول بإجماعهم ليس هناك أحد ممن قال بأن الإنسان يعتمد التلفاز في بيته كوسيلة من وسائل الترفيه أو وسيلة من وسائل التثقيف أو التعليم أو التربية، وإنما حذروا منه واتهموه بكل ما يقع في أحوال الناس من تغيرات وتبدلات وفساد وانتشار أخلاق فاسدة. قلت هذا الذي هو ربما اليوم مهدد لنا أكثر من التلفاز هو يعني الانترنت اللي ربما يعني صارت في هذه الهواتف المحمولة الخفيفة المحمل، الإنسان في جيبه في الشوارع في بيتهم يتخفى عن ولديه طريقة يتخبى بها كذلك عما يجده فيها من فساد. هذا مطلوب لكل حال، كل واحد منا إذا كان مربيا في أسرة أو كان لو أدى أن يكون له ويجتهد في أن يقي الله عز وجل الفتن، وأن يجتهد ويحرص كذلك في أن إذا استعمل شيئا من استعمالا نعم فيه ما فيه من الفائدة فليكن عند ذلك له طرق على كل حال يصون نفسه ويصون أولاده من تحته. نعم، فهذه الهواتف الآن التي بين أيدينا تقريبا من حيث يعني ما ينتشر فيها الفساد أشد مما كان في التلفاز، أشد مما كان في التلفاز. نعم التلفاز صح كان مكي جدا في البيت، ويصعب مثلا بأنه واحد أهل البيت كلهم ربما يجمعون على أنهم مثلا يعني هذا صورة بشعة ولا فساد، ولكن هذا الهاتف محمود كثير من الناس ينفذ ويختلي به، وهو يختلي بمنكرات يعني منكرات كبيرة جدا فيراها ولا يطلع عليه غيره. نعم، ويضيع أوقات كبيرة ثمينة. ففي كل حال الواحد مطالب شرعا بأن يجتهد في أن يصون نفسه ويتخذ كل التدابير التي تحول بينه وبين أن يتأثر بهذه الإنترنت. قالوا ما هي ضوابط الرؤية الشرعية والأمور التي عقد المفروض أن الأسئلة التي لا تتعلق بدرسنا يعني لها حينها. قالوا ما هي الأمور التي نتحدث عنها في الرؤية الشرعية، نتحدث عنها في الرؤية الشرعية، يعني ما هو التحدث الشرعي، هي الرؤية الشرعية. الموجود الرؤية الشرعية يجب على أنه شخص يتصور في المرأة هذه أنه لم يراه لأنها يعني متجذبة وأنه لم يراها نعم فيراه. وأما اليوم وأكثر النساء في الشوارع ترى يعني وجهها وترى كفيها وترى ما هو أكثر من ذلك وترى ما هو أكثر. تبع العوام اللي تقول الرؤية الشرعية أم يعرف الرؤية الشرعية؟ أشوف يقول تشوف الشوارع تشوف راقة وتشوف وجهها وتشوف كل شيء. نعم، هذه كلمة رؤية الشرعية ما زالت يعني أحيانا تكون العبارة نفسها مستغرب عندما تحضر إلى مجلس الرؤية الشرعية كأنه قال في المجلس دير الرؤية الشرعية مباشرة، وتلقى كثير من الإخوة ينحرج معه يعني عندما يجي له هو الرؤية الشرعية ما يحسبوها راه جاي يخطب مباشرة، وعليه ما ينتظر ما يتوقعوا أنه بعد الرؤية الشرعية يقوم بصفية بحق ما يعني الأمر يعني لم يوافق رغبة مثلا يظن مباشرة قال دي. إذن فالرؤية الشرعية لكل حال نعم يستطيع الإنسان أن يحضر، وأنا بحق من باب النصيحة فقط سيما مع من يعني من الناس ممكن جدا يستغرب هذا الأمر وتقع معه ربما في أحوال حرجة. الإنسان الذي يعزم على أن يتزوج امرأة لا بأس إذا وجدها في الشارع أن ينظر إليها وهو يريد ويتقصد نظرة شرعية في الشارع أنت تمشي ويرى إليها نظرة شرعية، مش لأنه خط أو كثير من الناس هي تداوخة لا، وإنه وهو عازم على الزواج عازم على الزواج. نعم، فإذا رأىها رؤية شرعية فلا بأس لا بأس. نعم، ثم بعد ذلك يتقدم إلى خطبتها من أبيها أو ولي أمره إن كان. وأما أن يأتي البيت نعم فغالب الناس يفهمون من حضورك أنك إنما تريد ماذا مباشرة يعني رسميا تخطب عنه، وذلك يقع نسمع كثير من الأمور تقع من هذا الباب، كثير من الأمور تقع من هذه الأشياء يختلفون و يعني يتوقع شيء وبعد آخر شيء. حتى العلماء يقول عنه من يجيز أن تنظر إلى أكثر مما لا تسمح به إلا الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية هو موعد محدد بين يعني المرأة وأوليائها وبين الشخص الذي يأتي قاصدا خطبة، فيمكنونه من وجهها وكفها، وهي لا يجوز لها على القول الصحيح أن تبدي لهم إلا هذا وجهة وقتها. لكن قال بعض أهل العلم إذا هو الوجه الكف بالنسبة له غير معبد ويحتاج أن يرى أكثر من ذلك جوزوا له أن يتخبأ بحيث يرى ما هو أكثر من ذلك، لأن هذا زواج يريد صاحبه أن يدخل مع امرأة مثلا في عقد شرعي فتصير حلالا له، فربما أراد أكثر من ذلك فلا يجوز له أن تبديه له ولكن له هو. وأما الحديث الحق الذي مذكرنا أن يتحدث معها، هذا الحق إنما هو يعني لا يلزم أن يتحدث معها، ولكن كان أشياء ممكن دخلت على الناس في أحوالهم وحياتهم، وهو توقع مثلا أنه ممكن جدا في أثناء الحياة الزوجية يقولون له مثلا لو علمنا أنك تقول كذا ما قبلناك، مثل الأشياء فلا بأس لكل حال يذكرها. قال مثلا أنا من شبه مثلا وما يعرف حسبين هو بالله خدام من عمه كلا قال من شبه قال مثلا عبالكم اللي أنا عندي من زوج أنا ما شبه أسكن هنا قال أني مثلا ماشي خارج نعم ماشي وين؟ قال ماشي فرنسا معليش ماشي الإنجليز معليش ماشي أمريكا معليش قال لهم خارج ماشي لا بها قالوا سؤالي هل مجرد العقد العرفي على المرأة يبيح له الخلوة بها والكلام معها قبل الدخول بها قبل الدخول بها؟ العقد العرفي نقوله ونطلقه على هذا الذي يقع بين يعني أقل ما يحتمل من حضور أن يكون ولي المرأة، ليس حضور المرأة وليه لا يلزم أن تحضره ويحضر شاهدين ويحضر الزوج أو وكيله، هذا أقل ما يمكن. مثلا شخص كان ماشي في سيارة في حافلة في كذا في كذا في كذا، يعني وجد شخص عجبه من حيث أخلاقه من حيث دينه من حيث كذا وكذا وكذا، قال له فلان عندي بنت أحبه وأنت تزوجها عالي جدا، هذا موجود عند أهل الخير قديما يعرض بناتهم على أهل الصلاح، موجود السنة ربما اليوم يعني قل من الناس يعني، وأراد يعجل بموضوع في نفس المكان. قال يعني أريد الرؤية الشرعية رأي البنت الحاضرة معي أي من أفريقيا. قال نعم معلش. الأب ولي الأمر تكلم مع ابني قال ترضين؟ قالت نعم. قال بسم الله يجيبوا لي الشهود أو فلان أو فلان أصحابي في المكان. عقد هذا قال له في هذه الصورة عقد عرفي. عقد عرفي، ايش معنى عقد عرفي؟ كما يقع بين الناس مثلا من بيع المنازل والمساحات والبساتين وكذا وكذا غير موثق في الإدارة عند الدولة، يقع به البيع لكل شيء، يقع به البيع إلا في الأماكن ممكن جدا اللي يقال أنها ممسوحة مثلا ولا إلى آخر الأشياء إلى آخر، فهذا يسمى عقد عرفي. هكذا كذلك العقد بالنسبة لي عقد القران يسميه الناس اليوم العقد العرفي، بمعنى يجري على ما كان في عرف الناس قديم، قلت هذا أقل إحواله، وربما يكون هذا العقد العرفي يعني صاحبه أولما ودار كذا وكل وحضر الناس إلى آخره، ليس لازم أن يحضر الإمام من المسجد، يعني مش ضروري، كثير من الظن باللي إمام المسجد كأنه ركن في الزواج، لا، وإنما الزواج فيه الولي فيه الصداق فيه الشاهدين، قلنا الشاهدين، والشاهدين يمكن الاستغناء عنهما إذا أعلن النكاح، الإنسان ذا في يعني في مجمع من الناس، والشاهدين والصيغ. إذا نقول مثلا زوجتك بلتي، يقول الآخر قبلت وردت، أو يقول الآخر زوجني بلتك، يقول قبلت وردت، إجاب القبول انتهى، أنا عقدت عشان. لكن نعم هذا بالنسبة للأمر إذا تم على هذا فقط هذا ممكن تكون عنده أحوال خاصة، ولكن هذه الأحوال الخاصة في العقار لا يعني تعميم، لأنه الآن ولي الأمر يعني كل العقود مسجلة عنده فيما يسمى بالحال المدني، فأي شخص قام بهذا الإجراء فقط فهو معدود كأنه خاطب فقط، خاطب نعم وعليه. فأقول يعني الذي يفتي به المشايخ منهم الشيخ فكوس أن هذا يعتبر شخص خاطب وعليه العقد المعتبر هو الموثق في الإدارة، العقد الموثق في الإدارة بمعنى الذي حصلت له الإجراءات الإدارية بحيث سجل عند الدولة بأن فلان متزوج بفلان مع استتمام طبعا الشروط، فإذا حصل هذا فإن هذا إن شاء الله يبيح للشخص أن يتكلم مع المرأة وما إلى ذلك. لكن لو أن شخصا جهلا منه فعل هذا الذي فعل، نعم معناه يعني اكتفى، ولا ممكن أوراقه الإدارية ما يشتمى، ولا ما زالت متأخرة، ولا فيها ما فيها من خلل يخاف أن يؤخره، ممكن إجراء طويل ولا كذا وشيء. هذه أحوال كل حال، وأكثر الآن الحمد لله يعني الشعب يسعد هذا، كل واحد يعني يستطيع أن يتزوج امرأة في أي وقت من الأوقات، يعني الإدارة مفتوحة أمامه بالعقد الشرعي، ما المانع من يكون العقد الشرعي تحت ثمن، وإنما العقد العرفي أحيانا نعم يلجأ إليه بعض الناس لقلة الدين في هذا الوقت ليتلاعب بالنساء، نعم يتلاعب بالمرأة نعم فيتزوجها فترة من الزمان قبل ما يلحق الإدارة ثم يطلقها، فيكون يعني عقد عليها وطلقها يقول لك العقد عقد عرفي تام الشروط إلى آخره، وطلقها من غير متابعة إدارية من غير يعني كذا، وأدهى من ذلك ربما بعض الناس يعني يتركها كذا معلقة يردها الظالم فقط وهو راه مطلقها في حقيقتها وتركها كذا كأنه يعني أعضلها. هذا كان في جاهلية، كان موجود في جاهلية، كان الرجل يعني يتزوج امرأة ثم يطلقها فإذا اقتربت انتهاء عدتها راجعها وهكذا يفعل. يقول بعض المصليات يقتدون بالمسمع فما حكمه؟ إذن قلت لكل حال الاقتداء بالمسمع، المفروض لا أقول هكذا، ليس الاقتداء بالمسمع، المسمع مأموم مثلك مثله، ولكن قل إنما يسمع صوته. نعم أقول الواحد يجتهد في أن لا يكون تابع للمسمع، تابع للإمام، يتحرى بأن يسمع صوت الإمام ولا يلتفت للمأموم هذا ولا يلتفت إليه ولا إلا إذا كان طبعا يعني بعيد بحيث لا يصل صوت الإمام ولا يرى الإمام، فيبقى إن شاء الله المسمع في هذه الصورة باعتبار أنه نائب عن الإمام فقط. يقول هل هناك حديث يدل على عدم النفل بين غروب الشمس وصلاة المغرب؟ ما قول الأخضري ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر المغربي صلاة وبعد الفجر؟ كل حال يعني بعد الغروب المراد له أي بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغربي، صلوا قبل المغربي، صلوا قبل المغربي، وفي الثالثة قال لمن شاء، لمن شاء. ويقول كذلك الصحابي كنا ندخل المسجد فنجد في الحديث الموطأ يقول فيبتدر الناس السواري فإذا دخل الداخل ظن أنهم قد صلوا المغرب، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يعني إذا دخل المسجد بعد بعد بعد بعد الأذان يجد الناس قد ابتدروا الصلاة، معنى كل واحد مشى سارية يصلي إليها اتخذها سترة، يعني ما يدخل الداخل يظن بأنهم صلوا المغرب وراه مشتغل بالنافلة بعنوان لكثرة ما كانوا مهتمين بأن يصلوا بين أذان المغرب وصلاة المغرب، كان يصلوا في ذلك الوقت. لكن ربما الواحد قد يفاجأ عندما كثير من الناس يعني يدخل المسجد خصوصا قبل المغرب، يدخلوا ويجلس، يدخلوا ويجلس، يدخلوا ويجلس. تعرف بأنما ربما بعض الفقهاء قال لي حد قال تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وأحسن. هذه تحب بنزيد بتاعتك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وبعد حاجة. والإنسان إذا دخل المسجد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الظاهر أنه دخله في أي وقت وأراد جلوس وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة الغروب، هذا حديث صحيح خرج الشيخان في صحيح الإمام عن حديث صحيح، ولكن نعم نقول هذه إذا لم تكن هناك صلاة مع أن الإنسان يدخل المسجد أقل من صغر أو ما يسميه مثلا الشافعية ذوات الأسباب. وأما بعد صلاة العصر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مر كما تنقل عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى بعد العصر نعم. فيبقى بعد العصر نعم الحديث فيه صحيح نعم، ولكن ما لم تصفر الشمس هذا وقت النهي وأما والشمس البيضاء نقية فتجوز الصلاة بعد العصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ها نحن نصلي الصلوات الجنازة دائما نسمع الخمسة خمسة ونصف السادسة تكاد تصل الغروب، هذه كلها بعد صلوات وصلاة الآن يعني يمكن الإنسان يقول كان صلاة الظهر صلاة العصر صلاة الجنازة تبدأ الصلوات يعني يثبت لها بعد صلاة العصر في حق المفروض أنه كذلك داخل فيه أيضا. إذن فصلاة تحية المسجد إذا دخل شخص في أي وقت المفروض أنه يصلي. وأما بين المغرب والعشاء فليس وقت النهي أصلا، بعد المغرب ليس وقت النهي. وأما بالنسبة للمالكية من المفروض وعلى مذهب المالكية المشهور نعم أنه أي وقت المغرب ليس له إلا وقت واحد، هذا مشهور المذهب. وقته ما هو؟ تغرب الشمس، شروط الصلاة وما يتعلق بالصلاة وتقول الله أكبر، وهذا ربما يعني لا يزال ساريا لبعض من عمل تزمن به الملك رأيناه في موريتانيا. يعني إذا لم تكن في وقت في هذا المغرب في المسجد ممكن ما تحضر صلاة المغرب، لكن نحن ممكن جدا تصلي في تكون في دارك وتنوض وتوضع وكذا، هذا مش مذهب الملك. إذن على مذهب الملك المفروض أنك إذا يعني جيت المسجد وقت المغرب من المفروض وقت المغرب كما ترى في رمضان تمام، بل حتى في رمضان المفروض يعني ما زال متأخر عم يتأخر ربما 10 دقائق أحيانا، يعني المفروض إذا غربت الشمس. هذا مذهب المالكية انفردوا به عن الجمهور أن المغرب لا يمتد وقتها حتى غروب الشفق، وكيف يقول عندهم يمتد. مذهب المالكية أن وقت المغرب ضيق ضيق ضيق بمعنى أن من تغرب الشمس توضع ستر العورات هي الصلاة وقول الله أكبر، يعني متفرغ منها هذا هو وقت المغرب انتهى. ولا كل حال عنده حظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بصلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهم خرجوا عن المذهب الآن الذي يعني معمول به ليس هو المذهب، فيدخل الشخص بعد الأذان إلى المسجد وتبقى فترة ثم بعد ذلك يقومون إلى الصلاة. هذه فترة يدخل الإنسان إلى المسجد ولا يصلي ركعتين تحت المسجد، ما معناه؟ ليس مرة واحدة فقط بل هكذا دأبه، ويظن بأن بعد الغروب هذا تابع لبعد العصر. لا، هذه السبب بعد العصر بعيد وصار وقت آخر دخلنا فيه بعد الغروب وبعد أذان المغرب، هذا وقت آخر ولا دليل على منع الصلاة في هذا الوقت، لا دليل، بل الذي موجود الترغيب في الصلاة في هذا الوقت، الترغيب فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قام من شاء، لولا قوله لمن شاء لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. يقول ما حكم صلاة المسافر مع الجماعة؟ جماعة المسافرين يجب إذا قاموا للصلاة كالمعامل. وأما صلاحه مع يعني أهل الحضر في خلاف لكل حال، لكن إذا سمع النداء الأولى به أن يصلي معه. ماذا سمع النداء؟ من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاح له، ماذا يسمع النداء فيلتحق به. يقول ماذا يفعل الشخص المصلي إذا كان متخذا سترة بمن هو أمامه إذا قام وصف؟ يقول عليه ينبغي للشخص الذي يكون أمامه أن يعينه، أن يعينه ويعينه على يعني أن يبقى ويصبر حتى يتم هذا صلاته. فإذا الفرض قام نعم فاتخذ لك أقرب سترة، لا يلزم أن تكون أمامك، ممكن تكون جنبك اليمين اليسار، ممكن تتأخر قليلا، المهم التي ترى ما هو أقل حركة. وإذا كانت التي أمامك تخرجك عن هيئة الصلاة خطوة خطوتين ما شاء الله كافي. وأما إذا كانت بعيد قماشي ماشي ربما نصف ركعة أو لا ماشي، اللي شافك يشوفك أن الإنسان ماشي فقط خرجت عن هيئة الصلاة هذه يعني، فتدخل لعلها إن شاء الله في حالات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن أقول إنسان دائما ينتبه إذا كان أقرب سترة إليه عن يمينه انزحق عن يمينه، إذا كان عن يساره كذلك، إذا كان فيه تخلف انخرج كذلك، إذا كان تقدم الأمام ليس دائما إلى أمامه. قال إذا سمع المسافر أذان الصلاة فهي يقصر أو يتم عليهم، أظن أجوبت عنه. إذن ما توفى قال سبحانه الله وبحمده لله الصمد.